من أسرة التبياني أزكى سلاما نهديه إياكم والشوق نادانا. يسعد إخوانكم في قناة التبيان أن يقدموا لكم هذه المادة. والأعلياء مسعانا والأعلياء مسعانا. الثاني إن شاء الله تعالى إجابة على أسئلتكم. السؤال الأخير يقول: النذر والذبح لغير الله عز وجل، هل هذا ما حكمه؟ أولا قلنا هذا يعد من قبيل الشرك، هل هذا الشرك أكبر ولا أصغر؟ قلت قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. متى يكون الشرك أصغر ومتى يكون أكبر؟ إذا اعتقد النادر أن صاحب القبر هذا يلبي له طلبه ويقضي له حاجته بنفسه، هذا كفر أكبر، لأن الذي يقدر على هذا هو الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد أنه اتخذ وسيلة إلى الله وأن الله هو الذي يفعل، ولكن هذا اتخذ وسيلة، فهذا شرك لكنه أصغر، لأنه فقط اتخذ وسيلة للشرعية. خذوا بالكم من حاجة، لا يعني كلامي هذا أن كل واحد يحفر محظوظاً لكفر، لا، عشان الناس تفهم كلامي صح. هناك من يقع في الشرك ولا يكون مشرك، الله يعذره، لكن بالنبه ما يعش في ده. وهناك من يقع في الكفر ولا يكون كافرا لأن الله يعذره. فمثلا هديكم أمثلة: الشك في قدرة الله ده كفر مش كفر، مش كفر. طب هناك من قال لأولاده: يا بني إذا مت فأحرقوني واسحقوني، يعني اتركوني، حتى إذا جاء يوم عاصف فذروني ما بين البر والبحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. رجل كان مسرف على نفسه بالمعاصي، عمال يعصي ربنا وهو خايف من ربنا، فقال لاولاده: لما اجي اموت احرقوني وافركوني، وتعالوا في يوم يكون ريح، وتعالوا كده بين البر والبحر، دروني شويه في البحر وشويه في الايه؟ في البر، عشان ربنا لو قدر يلمني هتبقى مصيبه عليا. الراجل كان مخلص، لكن ايه اللي خلاه عمل كده؟ خوفه، وهو يشك في قدره الله، فجمعه الله وقال له: كن فكان. قال: ما حملك على فعل هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: غفرت لك وادخل الجنه. اذا رغم انه شك في قدره الله لكن بعفويه وجهل منه، فرغم انه وقع في الكفر الا انه لم يسكت، عذره الله. ولو لا احد يقول له، لو ابنه قال له: يابا ده حرام، ما تقولش الكلام ده، مش هنعمله، وتوب الى الله من هذه العقيده، كان تاب، لان هو اصلا بيخاف ربنا. اللي اكثر من كده، سيدة عائشة في حديث اخرجه مسلم، حديث طويل ما فيش وقت اقوله، قصه طويله بين سيدنا عائشة وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تقول عائشة لرسول الله: أو كل شيء يعلمه الله؟ حيث وصل بعد يخرج من عائشة، عائشة العالمة سيدة نساء أهل الجنة، هي وفاطمة وخديجة، وسيدة عالمات أهل الأرض في الدنيا، تقول: أو كل ما يفعله المرء يعلمه الله؟ هذا شك في علم الله، ومع ذلك قال النبي: نعم. حديث مسلم، حديث هذا حديث مسلم، يعني قمة الصحة. هل حد كفر عائشة بهذا القول؟ أبدا. إذا لما نيجي واحد نقوله بيندب للحسين ولا السنة رضي الله عنهم، نقول: هذا العمل هو من أعمال الكفار، لكن أنت ما خرجت عن الملة، سواء كان كفر أكبر ولا أصغر، سواء اعتقادك كان إيه بالضبط، فنعلمه ما يعملش كده. وهو لا يخرج عن الملة ولا يكون شيء أكبر أصغر إلا إذا فهم وعرف ثم استكبر أن يعود عما هو عليه. لكن افرض مش قادر يكتب وفضل يعمل كده لانه دماغه قفلت على كده وبيعملها بعفويه، الله يعفو عنه ويغفر له. لكن احنا بننبه الناس اللي ممكن تعي وتفهم وتدرك، وكل انسان كل انسان يجب ان يتعلم التوحيد وان يعمل به وان يدعو اليه وان يصبر على الدعوه دي. اربع حاجات، مش التوحيد بس، كل حاجه، بس التوحيد هو سيد العلوم. الانسان يعلمه ويعمل به ويدعو اليه ويصبر على الاذى في الدعوه اليه، ان كل انسان بيدعو لربه يتعرض لاذى، فنصبر، لازم نصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وهم خير خلق الله مطلقا. ونحن كطلبة علم حملة رسالة الأنبياء والدعوة إلى الله، فيجب علينا في كل شيء أن نعلم ثم نعمل ثم ندعو ثم نصبر. وهذا ما جاء في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني علموا وعملوا الصالحات يعني عملوا وتواصوا بالحق يعني دعوا إليه وتواصوا بالصبر يعني صبروا عليه. فسورة العصر قد جمعت الخير كله، وهو أن كل شيء من أفرع العلم يجب أن تعلم قبل أن تعمل. والإمام البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتعلم ثم تعمل ثم تدعو ثم تصبر. خطوات أربعة تمر في أطوار العبادة كلها، فأنت الآن مطالب بهذا، أن تعلم الحكم وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تصبر في الدعوة إليه. خلاص يا جماعة، الله يبارك فيكم. فإحنا بنعلم إن لما تلاقي خالك ولا عمك ولا قريبك ولا جارك بيذبح للبدوي، قول له لا حرام، يا ابني ده راجل ولي، قول له ولي لنفسه، أما بركته فلنفسه، وأما هو يملك من تصرف الأمر شيء لا، الله هو الذي يتصرف في شؤون الدول، والله لا يموت، والله قريب مش بعيد، الله لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى شفيع في الدنيا، إنما الشفاعة في الآخرة. والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى في الآخرة لا يأذن بالشفاعة إلا بشروط. أما في الدنيا واحد مات أيا كان الميت، حتى لو كان النبي عليه السلام، فإنه لا يؤتى عند قبره وتنظر له النذور وتذبح له الذبائح ويدعى رسول الله من دون الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ناخد بالنا من الحاجات دي. فلما أقول كلمة شرك أكبر أصغر مش معناها إن عمل كده أشر، لا، معناها إنه وقع في الشرك، لكن الله يعذره بجهله في المسألة. وإحنا دورنا بقى كطلبة علم إن إحنا نعلم الناس أن هذا مما يوقع المرأة في الشرك، وممكن لو قابل ربنا بيه يطهره في جهنم، ممكن، لأن تلك الأعمال الشركية هي السبب الأصيل في دخول الموحدين النار. إن متى يطهر الموحدين؟ هم يخشوا النار إمتى الموحدين؟ عارفين إزاي؟ من على الصراط. ما هو الصراط هو ده المعبر إلى الجنة، لن يمر عليه كافر، صراط كفار الدعابين، الصراط للموحدين فقط، الصراط لأهل الجنة فقط. أما الكفار والنصارى واليهود والبوذيين كل دول قبل الصراط يخش النار. الصراط ده الامتحان الأخير اللي هيعديه نفس، ولذلك منهم من إيه؟ كالبرق الخاص والريح المرسلة وأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يحمي ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل يعني إيه؟ في كلاليف تنتشو تلعب معاه كده، كلاليب مبرمجة. ومنهم من يوبق بعمله، يوبق يعني ينزل. فكل اللي يخش النار من الأمة من فوق الصراط وهو معدي يقتل اللي عليه في النار، وبعدين يخرج بقى بأي شفاعة ولا برحمة ربنا على الجنة. إيه اللي هيخليه ينزل؟ الأعمال الشركية. أما مهما لقيت ربك من ذنوب لا تشرك بالله فأنت في أمان، بدليل حديث الرجل بتاع التوحيد. خد بالك الكلام ده، فانشروا التوحيد، انشروا توحيد الله واصبروا على أذى في سبيل نشر التوحيد، اصبروا، لأن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله كلمة لكنها لها من المعاني والمتطلبات والمقتضيات ما يكلف المرء ما قد تعود من العادات والتقاليد ما يجب تركه وما ينبغي فعله حتى يكون المرء موحدا لله توحيدا خالصا من كل شعور بالشرك وأفعاله. لازم نتعلم التوحيد يا جماعة، هو عتبة دخول الجنة، هو اللي خلينا نصير على الصراط. أما الكفار ما لهمش صراط، الصراط ده امتحان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط على متن جهنم، هيوديك فين؟ على الجنة. ما هو الصراط الطريق إلى الجنة، النار قبل الجنة في الآخر، النار قبل الجنة، النار على ظهرها كده الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، يموج كموج البحر، ذل مضحضة لا يثبت عليه إلا من ثبته الله عليه، يصير المرء عليه وعلى جانبتيه صلة الرحم والأمانة. صلة الرحم هيتبقى واحد يسندك على اليمين، والأمانة واحد يسندك على الشمال. اللي ما عندوش أمانة ولا صلة رحم يمشي لوحده يتزحلق. قال الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللي هيخليك تتزحلق الشرك، فلو واحد وقع في الشرك هو أدعى أن يكون مطهرا في النار قبل أن يذهب إلى الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة بغير نار. ولكن الله يقول وإن منكم إلا واردها، منكم للموحدين. الورود هنا بمعنى المرور، أما الورود اللي بمعنى الدخول هذا الكفار، اللي هو الدخول الأبد المخلد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين الكافرين فيها جدية. فالكفار الذين وردوها بالدخول دخولا أبديا قبل الصراط، وأما الموحدون فلن يزل أحدهم في النار المطهر إلا من فوق الصراط. نسأل الله أن نكون من الناجين. يقول هل يجوز الإقرار بالفائدة من أجل تزديد الدين وأيضا من أجل إصلاح سيارة أخرى في مصدر الدخل؟ لا يجوز إطلاقا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما في ذنب من الذنوب قال الله فيه مثلا المرابي يحارب الله ورسوله. من يقدر على حرب الله وعلى حرب رسول الله يأكل الربا كما شاء ويقترف كما شاء. لكن عندنا قانون يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا القانون بعيد المنال عن قلوب ضعفاء الايمان. انك يعني يتق الله هو تقوى الله يجيب لي فلوس، اي اخي يجيب ان شاء الله. ومن والله جربت وان كنا لا نجرب مع الله، لان الله ما الذي يمنعه ان ينفذ وعده؟ والله لا يخلف الميعاد ولا الوعد ابدا، ولكن من رحمته يخلف الوعيد. المهم فيه بديل للقروض الربويه ما يسمى بالتورق. التورق ان تشتري اشياء بالتخصيص وتبيعها بحق سعرها بايه؟ بالكاش لغير من بقي من اشتريت منه وبغير اتفاق ولا توافق معه. ده لما الدنيا تضيق بك قوي وانت محتاج فلوس فعلا وجه الضروره ممكن تقول له، تقول للراجل اللي الدين عليه طب اجيب لك دي ثلاجات بس ثلاث اجيب لك كذا وان شاء الله يحرق السعر وتبقى انت خسرت وسددت الدين بس تجيب وشيرها مش مالك. لكن اذا انت اردت ان تتقي الله وخايف من ربنا تاكل ربا، ربنا مش هيسيبك، هيكون بجنبك. لكن انت بقى تقول اعمل ايه والمفتي قال والشيخ قال وقت حضره. انا لا اجيد القرض الربوي ابدا ولا اعلم، وانتم لا تعلمون ان حد عمل مشروع من قرض ونجح. اتحدى ان واحد يقول لي انا فتحت سوبر ماركت من مشروع من اول اخذ الربا وعايش حد المشروع، يعني المشروع اتحدى. لان الله توعد الربا والمرابين بالإبادة والسحق والمحق والتدمير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا خراب الدنيا وخراب الأموال وخراب المشاريع وحرب لله ورسوله. ودعوكم من تلك الفتاوى التي زلت لها العلماء وسقطوا، فلا تتبعوا سخطات العلماء وزلاتهم وفواتهم غفر الله لهم، ولكن استيقظوا واعملوا بقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول: أقسم على زوجتي بالطلاق ألا تنزل إلى بيت خالد، وفي اليوم الثاني أذن لها بالذهاب إلى خالد، وقال: كنت غضبانا، فما الحكم؟ إن كان قد أقسم مطلقا فعليه كفارة يمين، لأن أنا عليه الصلاة والسلام طرح بيت خالد يقصد لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد. هذا إذا أراد أن يسمح لامرأته فعليه أن يكفر عن يمين، لأن لفظ علي الطلاق هو بمعنى اليمين، إنما استعمله من باب التهديد لزوجته، فعليه أن يكفر عن يمين وهو بإطعام 10 متاكين، وإطعامه 10 متاكين بتتكلف 100 جنيه دلوقتي على الأقل، لأنه مش بكيف بدل كشري ولا سندوتش، لا لا، لها هيئة شرعية، لها هيئة شرعية، كل مسكين نصف صاع من حب، وما يطبخ به هذا النصف، نصف صاع يعني كيلو ونص رز أو كيلو ونص مكرونة، والسمنة أو الزيت اللي هيطبخ به الرز أو المكرونة، فالوجبة مش تطلع عن 10 جنيه، إذ أنت لو 5 مساكين تجيب لهم ب50 جنيه، 7.5 كيلو رز، وبقية ال50 جنيه سمنة أو زيت وتدفعه إلى بيت فيه 5 مساكين، وخمسة كمان أو 4 و6، 4 × 10 = 40 و16 وهكذا، دي الطريقة. وعندنا ناس مدربة في مدينة السلام لجميع كفارات الأيمان، للظهار وإطعام رمضان، كفارة اليمين، وجميع أنواع الإطعام ناس مدربة، وعندنا لستات عايزين المسجد يبقى فيه كده برضه. لو عايزين تتدربوا عندنا ناس يدربوكم على هذا الموضوع إن شاء الله عشان محدش يغلط. يقول لك هات علبة كشري، كشري إيه؟ كشري إيه؟ لا، هذا هو الإطعام الصحيح، نصف صاع من طعام مع ما يطبخ به هذا النصف. عايز تجيب لحمة تجيب، لكن اللحمة مش من الأصل، اللحم والدجاج ليس من أصل الإطعام، الأصل الحب والإدام، الحب والإدام هذا هو الأصل. صرت اليمين أقول عليه 100 جنيه بس ما يخرجهاش فلوس، يخرجها طعام بالطريقة اللي أو يجيبها لإدارة المسجد هنا، وهم أنا أقول لهم يعملوا إيه للفقراء بتوع المنطقة اللي هنا، والله المستعان. أما موضوع الغضب، محدش بيحلف في الطلاق على مرته وبيضحك، كل واحد يقول لك ايه انا كنت غضبان، ما لازم غضبان، وفي حد بيطلع مرته ومبسوط، في حد بيهزر معاه بلاك طارق، ومع ذلك لو حصلت تبقى طالبه، لكن محد بيهزر، كل بيقول لك ضربتني، بيقول لك خبطت غطا حله وانا خبطتها بالمقص، كله في ضرب ودم، فمحدش يقول لك انا غضبان، انا بوقع كل الايمان، مفيش يمين ما بوقعوش، غضبان مش غضبان بقى. ليه؟ مش انت لو قدام ضابط الشرطه في العهد البائع تقدر تشتمه انت غضبان؟ لا، مش معنى جاي على مراتك طالب وامي واختي والكلام ده، انا دايما اقول له كده، لو قدام مامور الاسم هياخدك مش هتشوف الاسفلت تاني، هتشتمه؟ يقول لا ما اقدرش اشتمه، خلاص اذا اتحكمت في اعصابك وتيجي عند مراتك تكون غضبان. اذا ما الغضب الذي لا يقع به الطلاق؟ الاغلاق التام، ان يجي لك هستيريا، ما انت الجريان بتقول ايه؟ هنا الغضب لا يقع معه الطلاق، الله المستعان. يقول السائل: ما حكم تصوير المشاهد بكاميرات الفيديو؟ لا شيء فيها، لأنها أشبه بصورة الرجل في المرآة، وأشبه بصورة الرجل في المياه، ولأنها وسيلة العلم الشرعي لا يقصد منها الاحتفاظ بالذكرى ولا مضاهاة خلق الله عز وجل، ولأن كثيرا من علماء التوحيد الذين نعلم عنهم الدقة في هذا قد رؤيت صورهم بالفيديو على شاشات الفضائيات، منهم شيخ الشيخ ابن باز، شيخ الشيخ الألباني، شيخ الشيخ ابن عثيمين، وكثير من العلماء لا يمكن أن يصرحوا أن يصوروا مثل هذا إلا أن قد اطمأنوا إلى مثل هذا الحكم، وأنا معهم في هذا، والله المستعان. يقول: ما الحكم في رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام ولكنه مريض بسلف الكول والسكر، ومعلوم أن بلاد الحرمين مزدحمة في هذه الأوقات، وهو يريد أن يبول بكثرة حيث لا يستطيع أن ينتظر ساعة لدخول الحمام، فما الحكم؟ إن كان حارس يحول بينه وبين أن يحب، يعني وصل تكرار البول إلى أنه لا يمكن أن يصبر إلى أن يحب، فهذا يسقط عنه الحج بنفسه، ويجب أن يكلف عنه غيره مما حج عن نفسه أولاً ليحرص. أما إن كان يستطيع حج كويسة إلا أنه سريع التبول وخطراته تنزل منه، فهذا يتحطب زي البامبرز كده، ويخرج عنه كفارة لمحظورات الإحرام. كان هقول بالتفصيل في محاضرة الحج إن شاء الله. هذه مخالفة للإحرام فقط، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح على الخيار. ثم له حكم الصلاة، لأنه في أول الطواف يتوضأ وضوءا واحدا، يظل بهذا الوضوء إلى آخر الطواف، ومهما نزل من البول لا ينتقض به الوضوء، لكن لو أخرج ريح ينتقض به الوضوء. المهم المرض. طب لو عنده انفلات ريح، يبقى الريح ينقض الوضوء ونقط البول تنقض الوضوء. لو عنده الاثنين بدأوا ده لا ينقض الوضوء. إذا هناك من الأعذار كانفلات الريح وتلف البول واستحاضة المرض. هذه الأعذار يتوضأ صاحبها لكل صلاة بشرطين. الشرط الأول أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. الشرط الثاني أنه يجدد الوضوء مع كل صلاة حتى ولو التقت الصلاة بالصلاة. يعني إيه؟ واحد دخل يطوف وتوضأ قبل الظهر وصلى الظهر وراح طواف، خلص الطواف والعصر أذن، ما ينفعش يصلي العصر إلا الطواف إلا بإيه؟ بوضوء جديد. واخدين بالنا؟ لأنه هذان الشرطان، يتوضأ بعد دخول الوقت، ولكل صلاة يتوضأ وضوءا جديدا حتى ولو لم يشعر بريح قد خرج ولا ببول قد سقط، حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. إلى أي سن يدفع الوالد زكاة الفطر عن ابنه الصبي؟ لحد ما يتجوز ويستقل بنفسه. لحد ما يتجوز ويستقل بنفسه. لما يبقى لهم عيشه خاصه، ما بياكلش معاك ويشرب معاك، اصبح مسؤولا عن الاسره. لكن طول ما انت بتاكله وبتشربه مسؤول عنه، خرج عنه زكاه الفطر. طب هو خرج عن نفسه وانت عارف، ما فيش مانع ان انت هذا يجزيه ان شاء الله، لكن انت مسؤول عنه. حتى اولاد اهمل ولا نزل، انت مسؤول امام الله. طول ما انت مسؤول عنه، انت ان شاء الله عنده 40 سنه ما تزوجش لسه ولا ينشئ اسره جديده، وانت مسؤول عن اطعامه وشرابه والسؤال عنه. الواحد لما يكون ابنه عنده ما اتجوزش، لو غاب يسال عنه، كان ما كانش مش كده، لكن لما يكون متجوز ما راسه بقى يسال عنه. فاهم؟ اذا انشا اسره جديده خلاص ابوه يشيل ابنه من زكاه الفطر، لانه انشا اسره جديده اصبح هو مسؤولا عنها، والله المستعان. هل نصاب زكاه المال زاد من 3000 جنيه الى 20000 جنيه؟ لانني سمعت ذلك في قناه جديده. نعم، هو 80 جرام ذهب عيار 21. الذهب عيار 21 دلوقتي بيتأرجح من 270 ل 300. في اليوم اللي وجبت عليك فيه الزكاه، شوف بران الذهب بكام؟ مثلا ب 300، وانت عندك 80 ب 300 من 24000. 80 ب 300 بس، يبقى عندك اقل من 24000، لا يجب عليك الا ان تتصدق. 24 سنه فوق تخرج عن المبلغ كله. بعض الطيبين يقول لك يعني لو عندي 30000 اخرج عن السته، لا، عن كله، مش عن اللي فوق النصاب، عن كله. فالنصاب 80 جرام ذهب عيار 21، نزل الجرام ولا طلع هو كده، اخرج عن 80 جرام ذهب. طيب لو انت مراتك في عندها ذهب لابساها في صدرها وودنها وايديها، تخرج ولا تخرجش؟ فيها رأيان في مصر لازم تخرج. في مصر ليه؟ لان في ارض الحرمين بيفرقوا بين ذهب الزينه وذهب الكن. يعني ايه الكن؟ في واحد بيجيب ذهب يتاجر فيه، فلوس متشالة، لكن الست لو لبست الذهب ما حدش ينحيها. ده اللي العلماء بيفتوا ان ده ممكن ما يكونش عليه زكاة. اما في مصر هنا كل الناس بتجيب ذهب من نسائها لانه الست متشالة. اي حاجة يجيب، عايز يبيع شقة، يجيب عربية ولا دين، وهذا يجيب مشكلة ليه؟ الفلوس في ايديه. اذا كل ذهب الدين في بلادنا لابد ان تقرأ عليه زكاة. لو انت مرتك معاه 60 جرام وبنتك مع 10 وبنتك الثانيه مع 10، مش مشبوكه واحد شبكه، لا، انت جايب لهم، جمع الذهب كله. لكن لو بنتك مشبوك ومراتك معاها، ما تحطش شبكه بنتك على ذهب مراتك، لان الشبكه مش ايه؟ مش بتاعتك انت. فهمتوا امتى نجمع وامتى ما نجمعش؟ ان وصل كل 80 جرام ذهب نخرج، والا ان يتصدق ربها. الكلام عن التحزب وما حكم التحزب؟ التحزب والتفرق في الإسلام لا يجوز. الأحزاب والفرق والجماعات، يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. إذا الاختلاف والخلاف خارج عن استثناء الرحمة. والله تعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا هو طريق واحد. والرسول لم يقول: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وافترقت هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة سميت الجماعة بآل السنة والجماعة والطائفة المنصورة وفرقة الناجية. قال النبي: هي التي على ما أنا عليه اليوم. اللي بيسموا السلفيين يعني السلفيين يعني الذين اتبعوا منهج السلف. من هم السلف؟ رأسهم رسول الله هو السلف. السلف يعني الماضي، اللي في السلف يعني في الماضي. مين رأس السلف؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بكر وعمر وعشر بشرين والأنصار والمهاجرين وأهل بيت، هم دول السلف الصالح. السلف الصالح هم هؤلاء لحد القرن الثالث. إيه القرن؟ اختلفوا إن القرن من سنة أو جيل. إن القرن في اللغة إما جيل فقول الله تعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون. يعني أهلك المئات القرون الأجيال. خير الناس قرني يعني جيل، ثم الذين يرونهم ثم الذين. فكلمة القرون تطلق على مئة سنة وتطلق على الجيل. حقق المحققون من العلماء فوجدوا أن سلفنا الصالح لحد سنة 221 هجري تقريبا. فعلماء السلف من سيدنا محمد سيد العلماء صلى الله عليه وسلم لحد سنة 22 هجرية. بعد هذا نقول عنهم علماء خلف على منهج السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية عالم من علماء خلف على منهج السلف لحد الشيخ الألباني وابن باز. نقول من علماء خلف على منهج السلف. يبقى من سنة 221 يبقى الإمام الطحاوي قول سنة 270 مات 321 نقول هم علماء الخلف على منهج السلف استبدر يوم. فكلمة سلف يعني إيه؟ سلف الذي بحث عن الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق لا يفرق ولا يحدد، مش جماعات كل جماعة لها أمين وأحزاب كل حزب له رئيس. هذا لا يقره الإسلام. كنا الآن نجمع ولا نفرق، نريد أن نتجمع، لكن نتجمع على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلمة إحنا ربنا يقول: هو سماكم المسلمين، هو سما ربنا كده. فنحن عزنا في الإسلام ليس في حزب ولا في جماعة، عزنا في أن نكون مسلمين، وعزنا أن نجمع على كلمة التوحيد. فإذا كان أسماء وكلنا موحدون على منهج النبي لا أبدا لا شيء إطلاقا، يبقى ده لا مشحب بالصلاح. أما نختلف ويبقى الحزب ده اللي داخل فيه أقرب إلى قلبي من أي عضو آخر ولو كان أكثر تقوى إيمان، لا نعترف بهذا التقسيم. اللي داخل الجماعة أقرب إلى قلبي ممن هو خارج الجماعة، نساعده ونأخذ بجانبه ونقرضه ونقربه وندنيه ونطوع على أسرار الجماعة وأسرار الجماعة. هذا لا يعترف به الدين. إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون من هو خارج من وداخل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. أما الجماعات الذي أشهده وأفهمه وأعلمه أن أعضاء الجماعة أقرب بعضهم إلى بعض ممن كان أتقن وأحسن وأفضل ممن هم خارج الجماعة، هذا لا يضل الله ولا رسوله. فنحن ندعو الناس إلى التجمع على كلمة التوحيد. إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدين في سبيل الله ولا يخافون لهم ثلاثة. هم جماعة واحدة، هم جماعة المسلمين. اقرأوا هذا الكلام في شرح هذا الحديث، حديث الفرق، في الإمام الأجري في كتاب الشريعة وماذا قال. اقرأوا في الكتب التي جمعت المسلمين ولم تفرقهم. اقرأوا قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لكونوا في شيء. ما نريد أن نقسم المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات وشيعة، بل كلنا مسلمون نعتز بإسلامنا. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد كنا أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. نحن نعتز لا بفرقة ولا بجماعة ولا بحزب، وإنما نعتز بأننا مسلمون. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بإغمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبيك. هذا هو الصخر، هذا هو العز. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزت بمن يموت فإن عزك ميت. اعتز بالله وبرسول الله وبدين الإسلام، لا تفرق ولا تحزب ولا تشيع، وإنما نكون كلنا جماعة المسلمين نجمع على كلمة التوحيد. هذا ما أفهمه وما أعلمه وما أدين الله به وما ألقى الله عليه وما أجيب الله عز وجل إذا سألني به في قبري. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في التوحيد. هل يجوز الخروج مع جماعات التبليغ؟ هؤلاء ناس أفاضل أحبهم مثل الله جدا جدا جدا، أحب سمتهم على السنة وملابسهم ومجهودهم، إلا أنهم ينقصهم كثير من العلم وفيهم بعض البدع، فأنا أدعوهم إلى طلب العلم وإلى مجالس العلم والعلماء وإلى ترك البدع قبل أن يخرجوا، وأن يعلموا الناس أن يتعلموا، لأن عندهم بعض الملاحظات وقد كتب فيهم بعض العلماء كالشيخ حمود بن عبد الله التويجري، كتب القول البريء في التحذير من جماعة التبليغ، والشيخ عصام مرعي رحمه الله وكان في تجنس كتب القول البريء في نصف جماعة التبليغ، وكتب الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد فيهم في الفرق والجماعات، الشيخ ربيع الحيل وغيره. فالمهم هؤلاء الناس طيبون، أنا أحبهم، سمتهم طيب، هم أقرب إلى أهل السنة، لكن ينقصهم العلم الشرعي، ما عندهم علم شرعي ولا دراية عندهم بالتوحيد، ولا عندهم دراية بالتوحيد إطلاقا. وإن سألت أحدهم قد سافر إلى باكستان أو أفغانستان أو خرج إلى قاموم أو إلى مكان ما هي نواقض الوضوء، قد يفشل في أن يرد عليك النقد. لذلك نقول هؤلاء طيبون على رأسي، لكن يتعلمون، لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم قبل أي شيء. أنا قلت أول حاجة يا جماعة العلم، العلم قبل القول والعمل، فإن خرجت ولا تعلم فأنت قد أدنت نفسك. وأنا حينما أدعو إلى الله أدعو أولا لازم أملى الدنيا حوالا به، الأول لازم أكون معروف أنا داعية ناجح حوالا به، لأن الله قال وأنذر عشرتك من الأقربين عشان أكون ده. لكن أنا دلوقتي لو أنا نصاب في مدينة السلام وجاي عامل شيخ في كفر الباشا، تعرفين عني حاجة؟ لازم تسألوا عني، يقولوا الراجل ده داعية طيب كويس، بمعنى مش عنده يعني راجل طيب الناس بتحبه، لازم أكون داعية ناجح في مكان. تقعد تبليغ مشكلة، تقعد تبليغ لا ينجحون إلا في خارج أماكنهم بسمتهم الطيب. فأنا أقول لهم هداكم الله، أنتم على الرأس والعين، أحبكم في الله وأنصحكم في الله، اتقوا الله فيما تدعون، لأن بعضهم يقرأ الحديث غلط، وبعضهم يتكلم بالأحاديث الضعيفة والموضوع، ويكذب على رسول الله بدون أن يدري، ويتكلم بمعنى خطأ، ويبتدع في الدين، ويبيت بالمسجد بغير داعي، ويفعل أفعالا لا تمت إلى الدين بصلة، وعندهم حاجة اسمها المشورة غير المشورة المعروفة في الدين، وعندهم صلوات بغير عدد، وعندهم البيان الذي يقولونه والمبادئ الستة والخمسة والكلام ده كله لا علاقة لها بأصول الدين. لذلك نقول تعلموا التوحيد وتعلموا الفقه ثم ادعوا إلى الله بما تعلمون، يجب أن تعلم ثم تعمل ثم تدعو ثم تصدق. هم عندهم يقول لك بلغوا عني ولو آية، ليس معنى الحديث إن أنا سيب بيتي وسيب شغلي وبث الجامع عشان أقول واحد الله أحد، أبدا مش معنى كده، أبدا أبدا أبدا. معناه إن أنا وأنا في عملي، ليه واحد بيتوضى غلط بعلم الوضوء، بيقرأ الفتحة غلط بعلم الفتحة، وأنا في عملي وجاري وقريبي شفت مخالفة أنا أصحح تلك المخالفة. لا تحتاج الدعوة إلى الله بآية من الآيات أن أترك بيتي وأترك عملي وثلاث أيام في الشهر وأربعين يوم في السنة وأربعة أشهر في العمر، هذا كله كلام لا دليل عليه ولا أعلم عليه دليل، هم على العين والرأس، أحبهم في الله وهم يحبونني ويجيبونني جدا، لكن طبعا أنا أعلم أني أنهم يخالفونني وأخالفهم في مثل هذا، والناس تحبينه وبحبهم، لكن طبعا الحق أحب إلي منهم. الحق يعني ممكن واحد يقابلني يقلب إيدي جزاه الله خيرا، لكن لا أغير كلامي فيه، لا أغير كلامي فيه، لأني أحب الله أكثر منه وأحب رسول الله فلا أجلس في دين الله عز وجل. فأقول لا تخرج معهم لكن تعلم، وإذا تعلمت عندك ثلاث زوايا تبذل فيهم، زميلك وقرايبك وجيرانك، اشتغل عليهم، جيرانك في البيت وقرايبك ولاد عمك ولاد خالك ولاد عمك ولاد خالتك وزمايلك في الشغل. لو كل واحد اشتغل في الثلاث دوائر دول لا محتاج يسيب بيته ولا عمله، وانا اعلم منهم من يترك زوجته وأولاده وهم يحتاجون إلى صدقة من زكاة المال، وهو يأخذ ثلاث أيام بيعمل عمل حر يكسب 50 جنيه يصرفهم على الجماعة في المسجد، وأحبه والله أولى بمثل زكاة. أنا أعلم، أنا أقسم بالله أعلم أناسا داعين، لذلك نقول أنهم عندهم من المخالفات يزيدون فيها بسبب أنهم ليسوا على الشدة. والله المستعان. ما هي سنة سهول السهو في حالة النقص أو الزيادة؟ سهول السهو الأصل فيه قبل التسليم، ومن نسي قبل التسليم سلم سجد بعد التسليم. وبعض أهل العلم يرى الفرق بين النقص والزيادة، ولا أعلم أن هناك فرقا، لكن هو إما أن تسجد قبل التسليم أو أن تسجد بعد التسليم، والسجود بعد التسليم إما أن تسلم منه وإما أن تنصرف غير التسليم. هذا يسمى من اختلاف التنوع في العبادة، هذا يسمى من اختلاف التنوع في العبادة، لكن أقرب الهيئات إلى السنة السجود قبل التسليم. كيف أفعل مع السائق الذي يشغل أغاني في الصباح؟ انصحه برفق إن استطعت، وإن لم تستطع فكفاك أن تكره ذلك بقلبه، لأن بعض السائقين أخلاقهم لا تشتمل. أنا أقول بعضهم عشان لو حد سوا فينا ما يزعلش مني، وبعضهم على رأس، بس بعضهم أخلاقهم لا تشتمل. ومرة كنا مسافرين، فساعة ما ركبنا من أحمد حلمي الراجل شغل أم كلثوم، كنا ثلاثة، قلنا له هتشغل القرآن أو ما تشغلش خالص هنرجع، أنا أرجع من الشيء، راح مشغل القرآن، بعد ما مشي بينا ربع السكة راح جاب أم كلثوم، عجبها ومش عارف تنزله، وإحنا دفعنا الأوبرا. أه والله والله والله حصل. طبعا نتخانق معاه نقول يا عم خلاص الله يسامحك والله كده خلاص لا اله هو اللي عليه الاذن. ومره اقسم بالله ضحك، اقسم بالله ضحك، رجل مشغل اغاني، فواحد ورا قال له خد يا شيخ الشريط ده خد عالي، قال له ماشي حط الشريط. فواحد قال له يا اخي انا عايز اسمع الاغنيه، هو على مزاجك؟ قال له عايز اسمع الاغنيه بس عايزين نسمع نفسك خير. قال له اسمع انت خير لوحدك وانا هطلع قدام اشغل اغنيه على قدي وانت ايه ما تسمعش ورا. طلع قدام شغل اغنيه عمل حتى بعد 100 متر هو اللي مات واحد بالله، هو اللي مات واحد بالعربي اللي لسه منقول، لسه منقول من ورا قدام عشان يموت وبيسمع اغاني. طبعا عمره واجر ما هوش حاجه، بس انما الاعمال بخواتيمها، انما لا قدر الله هنقول لو ما تقولش لو، بس استاذ كده ساب الراجل سمعنا حاجه حلوه وهو ورا كان اللي قدام هو اللي مات، المهم يعني لكن بعمره عشان يطلع يموت على معصيه، ان هو كده هو شريط حياته كده. اللي مسجل اغاني طول عمره هيموت يقدر يسمع قران؟ هيموت يسمع اغاني. واللي مسجل قران طول عمره هيموت يسمع قران. فده شريط حياه بتسجل عليه ما ستسمعه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الجمع بين عقيقه وتضحيه؟ لا، الأضحية والعقيقة لا تجمعان، لأن شروط هي شروط خاصة، لا تجمع العقيقة مع الأضحية. يقول: الحلم بأشياء غير مرضية لله في الشهوات، ولكن عندما يصبح يتذكر هذه الأشياء بالرغم من أنه يقول الفتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي، ما هو السبب؟ السبب أن ذلك الاحتلام هو من شدة الشهوة، وهذا لا شيء فيه ولا حرمة عليه، فالرؤية المنامية مهما كانت لا حرمة عليك فيها، وإنما ذلك مما لا إرادة لك فيه ومما لا ذنب لك فيه. ولكن أكثر من الذكر قبل النوم، أكثر من الذكر قبل النوم، فإن فاضت شهوته فقد تحتلم دون أن ترى رؤية، قد تحتلم دون أن ترى رؤية، يعني ينزل منيك دون أن ترى رؤية. وإن رأيت رؤية من الشيطان فهذا لا شيء عليك فيه، لأنه أمر لا إرادي قد لقيته ولا شأن لك به. ما حكم الدين في عمل السمسار؟ السمسار حلال بشرط الصدق والأمانة، أن يكون صادقا مؤمنا، حلال حلال حلال، يكذب يخون أصبح العمل حرام. فالسمسار معنى إيه؟ معنى السمسار، السمسار حاجتين، يعرف البائع بالمشتري ويأخذ عمله ولاد الجمل والجمال ويحل المشاكل لو حصل مشكله، لكن يضمن هو مش ضامن بحرام، يعني يقول له والله الشقه دي بضمان انا وهو ما يعرفش الباقي ولا المشاكل على الشقه، لا حرام عليه، يقول له انا ما اعرفش حاجه، هذا الراجل اهو انت فتحت محامي بقى يشوف الورق ويشوف الشقه، انا عرفتك وبعد ليه مش ماليش دعوه. او يشتري الشقه باسمه وبعدين يبيعها يبقى اصبح استثمار ثاني، هذا جائز وهذا جائز. اما يعمل فيها ضامن لده وضامن لده وهو لا يضمن طرف من ده لحد ياخد عمولته ويسر، او يكذب يمدح بحاجه ما تستحقش المدح، او يخفي عيوب هو يعلمها عن المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لدي طفلة صغيرة تلاعبني وأنا أصلي، فإذا كانت متبولة فلمستني، هل أقوم بإعادة الصلاة والوضوء أم ماذا أفعل؟ إذا مستك وانتقل البول إلى ملابسك فلا بد أن تخرج من الصلاة وتطهر المكان الذي أصابه البول وتعيد الصلاة. أما إذا لمستك ولم يتأثر هذا المس بنقل البول خلاص أتمم فراغ. ونبدي على جثتك أن البنت تلبس بامبرز أو لم يكن متبولة تبعيدها هذا المكان اللي بتصلي فيه. ويا ريت كل واحد فينا يعمل مكان اسمه مسجد البيت. مسجد البيت يعني إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخش عند حد من أصحابه يقول له أين أصلي لك في بيتي؟ أصلي فين في بيتي؟ يخلوه حتة كده أصلي فيها. إحنا عايزين كل واحد في بيتنا يعمل حتة مراته تصلي فيها وهو يصلي قيام الليل يصلي السنن. أنت عارف لو كان عندك حتة في مسجد البيت لما تكون خانق مع مراتك روح اقعد فيها. هتلاقي دي حتة الخشاش الشطيف كلها صلاة القرآن. غير بقى لما نشغل عبد الحليم وأم كلثوم في أوضة النوم تخش أوضة النوم تشبكوا في بعض. خد بالك. فأنت اعمل مسجد في بيتك. المسجد ده مش أحكام المسجد يعني مرات تخش وحاجة كل حاجة. بس أنت لما تكون متضايق وتعبان روح في حتة. صلى كتير وقت. صدرك انشرح إنه مش شياطين. فأخونا اللي بيصلي يعمل مسجد في البيت حتة كده. تقوم الست بتاعته تقول لي البيت صغير مفيش عندها ممكن الحته دي ما تخشيش هنا. الحته ما تتاكدش ابدا. الحته ما تتاكدش ابدا. طبعا صلي في اي مكان بعد الحمام، صلي صلي في المطبخ، بس لما تعمل مكان في البيت هذا المكان لا يقترب بنجاسه وينشرح صدرك اذا جلست فيه. الله المستعان. دي سنه. اسمها مساجد البيوت. إذا كانت الصلاة كالجبل فماذا يفعل لكي تكون الصلاة سهلة وهينة وفيها خشوع لله؟ الإنسان يتغير حاله من وقت إلى آخر. أحيانا يقوى إيمانه كأنه يحلق في السماء وأحيانا يضعف إيمانه، بس كل إنسان منا مهما ضعف إيمانه ومهما قل له مستوى بيتحرك فيه. زي الطلبة في طالب ممتاز بس بيقل مستوى شوية ساعات، لكن مهما قل ما بيوصلش أقل من 90%، هو من 90 ل 95 أو من 90 ل 100. فخلي ايمانك مهما قل ما يقلش عن كده. يبقى ايمانك يتارجح يقل ويزيد. لكن مهما قل ايمانك انك تشوف وش واحد. مش فاكهة واحدة. مش شايف. ان تبص كده طولت شوية. تروح لغاية البصر. مش تبص للقصة. يعني ايمانك مهما قل معصيتك لا تزيد. وتبقى النظرة دي في وقت قلة الايمان. اما الاصل ما تبصش. يبقى انت لما يكون الصرع عليك كالجبل هو في وقت قد ضعف فيه ايمان، فلازم تزود رصيد الايمان، وذلك بقراءه القران وقيام الليل وصيام النهار والصدقه وصله الرحم والامانه وطلب العلم. كل الكلام ده مع بعضه يزيد الايمان بالطاعات. فلو زاد الايمان هتلاقيك بتحب الصلاه وتنتظر الصلاه وتسمع الاذان ترتاح، وتلاقي الصلاه مش زي الجبل ولا حاجه، بل انك لا ترتاح الا بالصلاه كما كان النبي يقول ارحنا بها لم يقل ارحنا منها. الله صلى الله. اخر سؤال الشيخ رامي تعبنا النهارده. اخر سؤال الشيخ رامي الجواز من عندكم. وهو الشيخ رامي ماسك عندنا في العلافه متدرب على تخريج جميع انواع الصدقات. يعني بديله كفاره الظهار بعد الوحش عشان تقول لي خلصت. لان بقول للراجل ما تعرفش منها الا لما اقول لك. فهو ده اللي في ايده ان يخلي الراجل يقرب ولا عايز يعاتبه لو هو متخانق معاه يقعد معاه اسبوع. هو في ايده كل شيء ربنا يحفظه. اخر سؤال. هل يكون الثياب نجسة إذا ما أصابها بعض الرذاذ أثناء التبول؟ بحسب الرذاذ وقوته. الرذاذ إذا تناثر ورؤي لابد أن تغسل المكان الذي فيه الرذاذ. أما إن شكيت يا ترى فيه رذاذ ولا لا فالأصل صحيح. يعني أنت ما تتوسلش نفسك ان انت تبولت وانت واقف في مبول الحلال مش حاجه بحيث لا تظهر عورتك، فانت خشيت أن يكون الرذاذ قد تناثر ولم تتأكد فلا يأخذك الوسواس فأنت على الطهارة. أما إن رأيت الرذاذ يتناثر فالمكان اللي شفت الرذاذ فيه تغسل الوبر الخارجية، يعني تجيب مية كده وتمسح بحيث الماء يبل الوبر الخارجية ولا يلزم أن إيه إن ينزل من المشكلة، لأن الرذاذ لا يحترق القماش وإنما يبل الوبر الخارجية، فأنت تزيل أثر الرذاذ بأنك تغسل الوبر الخارجية، إن بقى بدل ما يكون رذاذ ولا رش يجيب مية وتمسح بحيث إن المية الطاهرة تزيل أثر الرذاذ من الوبر الخارجية، وهذا يكفي. أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. الأسبوع الجاي الاثنين الجاي في مجلس السنية محاضرة عن الحج والعمرة، محاضرة عن الحج والعمرة، ومعاد الأسبوع اللي بعده في عمر إن شاء الله نكمل درسنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم.